بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. منهج الله يريد أن يصوب حركة الحياء من الأحياء، ويريد أن لا يجري دم في جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد، فلا يدخل دم في جسد من عرق سواه، وإلا فسد المجتمع، وظن كل قادر على الحركة بحركته، لأنه لا يطمئن إلى ثمار هذه الحركة أنها لا تعود عليه، ويغتصبها منه مغتصب بأي لون من ألوان الاغتصاب. فالقادر على الحركة يزهد في الحركة، والآخذ على البطالة يعود نفسه أن يجري في جسده دم من عرق غيره، فتصعب عليه الحركة، ويصبح كما نقول في التعبير العام بلطجي في الحياة. إذن فالله يريد أن يطمئن كل إنسان على حركة حياته، فلا يمكن أن يتلصص واحد على ثمرة حياة الآخر، لأنه إن كان قادرا ظالم، وإن لم يكن قادرا بل كان عاجزا، فضمن الله له في حركة حياته من حركة حياة الآخرين زكاة وصدقة وتطوعا. إذن لابد أن تسلم حركة الحياة، فأراد أن يعطي الموازين الدقيقة، والموازين إن كان في المكيل أو في الكيل، إن كان في الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولكن ليس معنى هذا أنها كيل وميزان فقط، بل كل أمور ترجع إلى تقدير عادل. ففي المساحات نقول برضو اعمل إيه، امسحها مسح كويس وقسها قياسة كويسة دقيقة. ما دام قلنا في المكيل وقلنا في الموزون، طب وفي العدد برضو اضبطها في العدد، مش يبقى عايز 10 تديله 7 وتاخد 12، لا. يبقى اذن في كل مقياس شيء كيلا او وزنا او مساحه او عددا. واياكم ان تحلو في نفوسكم التلصص على حركه الاخرين بأي نوع من أنواع التسلط، فمرة يكون غصبا، ومرة يكون اختطافا، ومرة يكون اختلاسا، ومرة يكون سرقة، الألوان مختلفة من اغتصاب الحقوق. وفي فارق، هي أخذ غير حق بس وسائله متعددة كتير. اللي معروف عندنا السرقة أن تأخذ شيئا من شيء في مكان حرزه، يبقى دي اسمها سرقة، صاحبه مش موجود وخدته من الحرز. لكن في حاجة تانية، يكون واحد فرش محله كده وحاطط سلعة قدامه، ويجي واحد هو قاعد بعيد عن السلعة، ايده ما تطولش اللي هناك، يقوم يجي يخطف منه حاجة ما يلحقوش، اسمه قصف. لا، طيب غصب، ام قال لك محطوط حاجة راح واخدها، ام صاحب الشيء مسكها فقعدوا ايه يتجذب. طيب اختلاس، أن يكون مأمونا على شيء فيختلس فيه، إعطاء غير حق يرتشي. إذن أي وسيلة من وسائل أخذ حق الغير دي ما يمكنش توجد في المجتمع. فإذا علم كل متحرك أن ثمرة حركته مضمون له، وعلم كل غير متحرك أنه يموت جوعا ما دام قادرا إن لم يفعل، دبت الحركة في كل الأحياء. وما دام تدب الحركة في كل الأحياء، لا يريد الله منا إلا أن نعمل، لأنه خلق لنا عقل هو اللي خلق، وخلق لنا مادة هو اللي خلق، وخلق لنا طاقة هو اللي خلق، فأنا حركت بتعمل إيه؟ بتألف بين هذه الأشياء. أفكر بالعقل المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله. يبقى أنت لك عملك إيه؟ أنت بتوجه موجود من الله إلى شيء، وعلى أساسه تأخذ إيه؟ تأخذ الحركة. فقال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تنقصوها تغتصبوها كلها، تتصرفوا في حاجة مش حقكم. كل دي الأمور دي بيمنعها المجتمع كله، عشان المجتمع يبقى مجتمع سعيد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. احنا قلنا المخسر زي تقول لفلان انا فلان اربح فلانا، يعني ايه؟ يعني جاب له ربح. طب وفلان اخسر فلانا، يبقى جاب له خسارة. ما تكونش من المخسرين الذين ايه؟ يخسرون الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. الحق سبحانه وتعالى جاب كلمة عامة في قوله ولا تعسوا في الارض مفسدين. عسيا زي تعبة، عسيا تعبة، يعسى يتعب، تبقى عسيا يعسى يعني أفسد، أو عسى يعسو أي أفسد. طيب ما دام قال ولا تعسوا أي لا تفسدوا، وبعدين قال مفسدين ولا تعسوا في الأرض، حالة كونكم مفسدين. طب إيه اللي يعني جاب دليل؟ هي تعسى بمعناها لا تفسد، أما قال لك لا، لأن فيه فرق بين إفساد شيء وأنت لا تقصد إفساده، إنما حركتك أفسدته، إنما ولا تفسد وأنت قاصد الإفساد، علشان ما نمنعش الناس تفكر في الأمور ونقول لك نجرب دي ونعمل دي، هو ما قصدوش إفساد. يبقى لا تفسدوا حال كون نياتكم في الإيه؟ في الإفساد. إنما ما نقولش بقى أننا نوقف عقول الناس، واحد يجرب حاجة ما عندوش نية إفساد، إنما هو جرب ما نفعتش، يقول لك لو كان ليس في نيته الإفساد وقاصد صلاح الحركة، الله وحده يصوب خطأه. يقوم يعوضه في حاجة ثانية كده، علشان ما نوقفش حركة الحياة. ولا تعسوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا وأنتم قاصدين إيه؟ الإفساد. طب وهي الأرض نفسدها ازاي؟ ما احنا اذا افسدنا الارض بنفسد المتحرك عليه، لان الارض مخلوقه للانسان، والارض وضعها لمين؟ للانام. وما دام قال ولا تعسوا في الارض مفسدين، فكان انتوا اللي هتجيبوا الفساد. زي ما قلنا امبارح، الارض مخلوقه على هيئه ايه؟ الصلاح. انت اللي هتفسدها بقى. واستدلنا على كده بأن الفساد لا يطرأ على شيء ليس للإنسان فيه حركة، إنما كل الفساد بيطرأ على إيه؟ على شيء للإنسان فيه حركة. الفلك الأعلى اللي ما بنطلوش ما فيش فيه إفساد، ليل ونهار وشمس وقمر ومطر ومش عارف إيه وريح، ولا نفسدها، إنما نفسدها بإيه؟ في حاجة تانية. أنا مطلوب مني إنني إيه؟ أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ما استعمرش وسيبها خراب، ويقعد اللي يطلع لي كده من الخصب اللي موجوده ويقضيه، ولما يكتر الناس يضيقوا بي. لو انني مشيت اصلاح الارض واستثمارها كما يسير النسل في الزياده، ما كناش نضرب الحكايه دي. كل ما يجي الناس يزيد كنا احنا سبقنا بالحركه. انت لما تمشي طريق الصحراء تجد ايه دلوقتي؟ تجد ارض وخضره وزراعه وعماله الله، كانت فين دي من زمان؟ احنا اللي كنا كسلانين، احنا اللي كنا وقعدناش افتكرناهاش لما عضينا الجوع وضاقت بنا الارض. لو اننا تمشينا مع كثرة السكان بكثرة حركة كان ما نشعرش بحركة السكان، وياريت ما نسيبها كده، ده احنا نسعى فيها افساد. المية مثلا اللي بتيجي في النيل، ان المية بتنزل كده من السماء مقطرة، شوف انت لما تجيب شويه ميه كده وتقطرهم في الاجزاء كان عشان تجيب ميه مقطره، اهي الميه اللي نازله من السماء دي مقطره. ليه؟ لان مسطح الميه اللي موجود في الكون الشمس عماله تدي فيه حراره وعمال يتبخر. معنى التبخير يعني ايه؟ اهو التبخير هو التقطير، بيطلعها كده وبعدين ينزلها ايه؟ صافيه. وتنزل على فين؟ تنزل على الجبال، الجبال زلط وصخر ومش عارف ايه، ما فيهاش ابدا اي حاجه، وتنزل في المجاري مجرى الماء مجرى النهر، ما فيهاش ابدا اي حاجه. وبعدين بقى احنا نعمل بقى ايه؟ نروح مسيبين عليها مجاري البلد ونرمي فيها القذرات ونرمي فيها العاجل. انت عملت الى شيء ايه كان صالحا في ذاته فافسدته. نيجي ندور على نفع الحاجه العاجل ولا ننظر الى ضررها الاجل. صحيح انت عملت لي يا سيدي سياره كتر خيرك وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس، انهي بقى اللي ربنا قال عليها كده، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. قال لك اهديا ملهاش عادم يفسد الجو والبيئه. انت جبت سياره صحيح ريحت ريحت المواشي يا سيدي، انما اتعبت اللي المواشي مسخره له، وعملت عادم في السيارات عشان واحد يركب سياره يروح مشوار يفسده في الارض بانه يركبها، شكم بتاعها بايظ والمشاع بتاعها بايظ وتطلع دخان علشان الواحد يقف يشم ومش عارف. واللي بيعمل العمليه دي بقى يبقى راكب كده ومبسوط قوي من زعبوبه الدخان اللي ايه اللي ماليه الناس، لان هي مش هتحصل وهو ما هو قدام ماشي وهي من ورا. نقول له احذر جيدا ان ربك قيوم، انت عملت كده غيرك هيعمل فيك كده ويعمل في ولادك، هتقعد انت برضو تيجي سياره قدامك وتروح عامله لك العمليه دي. ونقعد نفسد في الجو، نوضب السيارات قبل ما ننظم الطرق عشان سياره تمشي مشوار، شوف بقى تسير تراب قد ايه، وتعمل بقى في رئه الناس قد ايه، وتعمل في الزرع قد ايه، ولحد الناس الله. اذا ده افساد ولا مش افساد؟ ليه؟ قال لك لاننا بندرس عاجل النفس ولا ندرسه الى ايه؟ الى اجل الضرر. ده من نوع من الايه؟ من الافساد. كل شيء يخرجه عن صلاحه يقول لك ان كنت مجتهد لازم تجتهد بمقدمات سليمه، تقول انا هعمل دي عشان اركبها وهركبها بها بوقود، الوقود ده يبقى له عادم ولا ملوش عادم، العادم ده شكله ضار ولا مش ضار، طب اتغلب عليه ازاي؟ قال لك اضبط الاتي وشكمان يبقى مظبوط والاحتراق يبقى مظبوط وكل حاجه. الله، يبقى اذا ان ما عملتش كده تبقى افسدت ولا لا؟ يبقى ولا تعثوا في الارض ايه؟ مفسدين. تعالى بقى يجي واحد يقعد يقطع طريق، واللي ماشي في الطريق مثلا واخد متاع واخد اشياء ومش عارف ايه، قطع الطريق ان المتلصص قاعد والمأخوذ منه هو اللي جاي عليه. طب والمغير؟ المغير بالعكس، المغير هو اللي ماشي رايح لمين؟ للمغاري عليه. يبقى مرة انت تخلي الصيد بتاعك يجيت وانت قاعد في الطريق كده رصيد له كده، ولكن المغير يهدوك قاعد في امل الله دوك هي ايه دوك هي يروح له. الله، يبقى ده افساد في الارض ولا مش افساد في الارض؟ مأمون على شيء تلتفت تلاقي بقى اختلاس وهيص ومش عارف ايه، او في ايدك مصلحه للناس ثم تعملهاش الا ان ترشيه. الله، كل دي. ولذلك كل نكبه في الكون تحدث من اي جهاز من الاجهزه ثق ان فيه بقى ايه تسيب وعدم انضباط، وما عادش واحد عايز يقضي شغله اللي خد فلوسه. المرتب الان بقى امر لازم، ده ملوش دعوه، المرتب ده ايه لازم، ده ملوش دعوه دي، انما عايز تقضي حاجتك بقى شوف شغل. الله، طب ده مجتمع يبقى ازاي دي؟ واللي يعمل والواحد ان عمل في واحد كده يقوم يستحل ما يعمله، ويقول لك ما هو عمل فيا كده، ما انا بقى اعمل انا باخر. تبقى المساله فوضى ولا لا؟ المسألة تبقى فوضى. يبقى ده ولا تعصوا في الأرض إيه؟ مفسدين. واتقوا الذي خلقكم. الله، أكني أوعى تفتكر إن ربنا خلقنا عبس كده وهيسيبنا على حل شعرنا. ده خلقنا لمهمة، وخلقنا كلنا سواء بالنسبة له، عبيد بالنسبة له، وكل الناس بالنسبة له سواء. ولذلك لم يتخذ لا صاحبة ولا إيه؟ ولا ولد. لا، مش ما عندوش مراكز قوة. لا صاحبة تقعد تقول له لا دي كذا، ولا ولد ينزل له ويعمل، ما فيش حاجة من دي خالص. كلنا بالنسبة له ايه؟ مدام خلقكم يبقى لازم يعمل فيكم ايه؟ لازم يرعى مصالحكم، وكل واحد يرعى مصالح اللي ربنا اداله عجز عن الحركة يديله مصلحته، ربنا ينظر له إليه بعين البركة والمضاعفة، لأنه هو مخلوق لله. من اللي خلق المعوق ده ما يقدرش يشتغل؟ من الذي خلقه؟ الله. ومدام خلق هو لازم عليه يرزقه. طب يرزقه ازاي؟ قال له ايها المتحرك ادي لنا ايه، يقوم قال يخلي المتحرك اللي جاب حاجة يدور على المحتاج. فكأن الفقير المحتاج مش حاجة احتراف بقى، حاجة حقيقية، شرط في الغني الوالد. يعني من شرط الغني انه لازم يدور على مين؟ على الفقير يديه. يقوم الفقير يقعد ويجي له ثمرة حركة الغير. يقوم لما يقعد الفقير الفقير اللي مش بلطجة يعني، فقير عن حق مش قادر يكسب، يقوم لما يقعد كده ولا مش قادر يكسب ويجي له رزق من الواجد، ماذا يقول؟ موقفه يكون ايه؟ يدعي للواجد بالبركة، يدعي له بالعافية، ويعلم ان ربنا ما خلقوش واسلمه، وبل اقبل بالعكس، قاعد كده مطمئن كده، وصاحب اللي بيجي يدي الزكاه قاعد يتعب ويجيب ويجيب ويروح ايه يوديله. الله، يبقى يسخط على ربنا؟ ما يسخطش. انما لما الغير يظن الواجد يظن على المعدم، يبقى ايه ده؟ يسخطه على الله، يقول طب وانا ذنبي ايه اللي انا عملت ايه ازاي؟ ولذلك الذي يستر على الله بلاءه ربنا يسخر له عافيه غير مبتلى، سخرها. في واحد مثلا يبقى عنده ولد معوق، تقوم يجيبه شايله من الضيق عشان يروح على صاحب الحاجه ويعرضه كده، يقول له وولد يعمل لي رجله كده انها مقطوعه، وواحد يعمل لي مش عارف ايده انها مش عارف ايه، يقول له يا اخي انت بتشكو ربك للخلق؟ لو انك سترت على الله بلاءه لانه نعمه، لو سترت على الله لطرط الرزق عليك بابك، ربنا يطفو عليك. ولذلك لما تشوف واحد عمال بيعرض جايب ابنه مش قادر يمشي ولا غير يتحرك، وعمالين يسندوه وعمالين يعملوه، الله ايه الحكايه دي؟ دي معناها انه لو ارتضى بقدر الله اعطاه الله على قدره. الله، نعم، ما شاء الله يا مولانا. واتقوا الذي خلقكم، هو خلقكم وضمن لكم ايه؟ ضمن لكم رزقك وضمن لكم كل حاجه، حتى العاجز اللي هو ما قدرش، قال للغني ده شرط في ايمانك انك انت توديه، ويقعد بقى مبسوط كده 24 شهر. خلقكم والجبله الاولين، جبله تكلمت العرب بكلمات تدور كلها على معنى الجبل. الجبل اللي عايش في الصحراء ويشوف الجبال يوم ما يجدش أضخم منها ولا أعظم منها ولا أثبت منها. يبقى الجبل في كم صفة؟ ضخم وعظيم في مرأة العين وثابت. فاشتقم من كلمة الجبل الصفات اللازمة الثابتة العظيمة. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان مجبول على الخير. يعني ايه مجبول على الخير؟ يعني الخير ملازمه ما يفرقوش. فلان جبل ثابت راسي، يعني الاحداث ما ايه ما تزحزحوش. ولذلك الشاعر لما بيمدح راجل بيقول ده كان راجل ثابت ما يزحزحش زي الجبل. اضخم جبل كانوا يضربوه بالمثل جبل اسمه رضوى. فالشاعر بيمدحه بعد ما مات، قال ما كنت احسبه قبل نعشك، اللي انت راكب فيه كده والناس شايلينك، ما كنت احسبه قبل نعشك ان ارى رضوى على ايدي الرجال يسير. بيقول عليه انه ايه يعني جبل ثابت ما يزحزحش. وقلنا فلان مقبول على الخير، فلان مقبول ايه على الخير. وبرضو احنا في الريف في الاستعمالات العاميه بنقول الكلام ده على الشيء الضخم الثابت اللي ما بيتغيرش، نقول لك ده فلان ده جبله. جبله يعني ايه؟ يعني رخم وتقيل ومش عارف ايه. ومش يقولوا بس جبله، ده يقول له انت مال جبلتك ورمه كمان، مش جبله وبس، ده جبله ورمه. الله، كلها متاخده من ايه دي؟ ايوه الجبله لو خلقكم والجبله الاولين، الناس اللي جبلوا على تكذيب الرسل، هو خلقكم وخلق الجماعة اللي كذبوا مين؟ اللي كذبوا الرسل. انظروا كيف فعل بمن كذب الرسل، أنتم زيهم، هو خلقكم وخلقهم، عمل فيهم إيه؟ نصر الرسل وهزم مين؟ الجبلة. وهزم مين؟ الجبلة. ولذلك هناك يقول إيه؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولقد أضل منكم إيه؟ يبقى معنى الجيم والبيه واللام أخذ منها إيه؟ الثبات والضخامة والإيه؟ والعظمة. فهؤلاء الذين سبقوكم كانوا مجبولين على تكذيب الرسل وثابتين عليها وما تغيروش. أنا اللي خلقكم وخلقهم وعملت فيهم إيه؟ عملت فيهم كذا، يبقى أنتوا هعمل فيكم إيه؟ يبقى زيهم. واتقوا الذي خلق، لأن كلمة اتقوا دي معناها إيه؟ احذروا جبروته. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فماذا ردوا عليه؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. وقلنا بقى إيه؟ مسحر يعني سحره سواه، مبالغة. لما نقول سحره يبقى إيه؟ مسحور. إنما مسحر يبقى مبالغة في الإيه؟ في السحر. وعقلك مختل والناس سحريرك. إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. في مرة قبل كده في أخوهم صالح قال إيه؟ إنما أنت من المسحرين، قالوا كده برضه، ما أنت إلا بشر مثلنا. إنما هنا قال إنما أنت من المسحرين وما أنت، جاب زود هنا واو، يبقى في حاجتين اتنين، أنت مسحر وبشر مثلنا. إنما دي كان فيها حاجة إيه؟ فيها حاجة إيه؟ واحدة. وما دام انت مسحر يبقى مش هنسمع كلامك لانه كلام مجنون، وبشر مثله يبقى النعمات. لماذا تميزت علينا بان تكون رسول؟ ليه؟ اشمعنى انت اللي تبقى رسول؟ هات لنا ايه بقى، هات لنا ايه على انك ايه؟ على انك رسول. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. ما نظنك الا من كذاب زي مين؟ زي اللي فات. وإن كنت ما أنتش كاذب، إن كنت صادق يبقى أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. عادوا عذاب بقى. وهم هناك برضو قالوا إيه؟ أجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من إيه؟ من الصادقين. ومن العجب بقى لما يجيهم اللي هم طلبوه يقولوا أنظرنا، انظر. طب أنتوا كنتوا بتستعجلوا، مش أنتوا المستعجلين؟ جبنا لكم اللي بتستعجلوا، ايه اللي مزعلكم بقى؟ فاسقط علينا كسفا. كسف مفردها كسفه زي قطع وقطع تمام. كسفا من السماء. ودي كلمه كسف دي جايه على السنه كل اللي كذب الرسل. قالوا لسيدنا رسول الله ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مش كده؟ لا لسه. أو تسقط السماء أو حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. برضو كسف زي ما هم طالبينها برضو. الله. وقالوا آية ثانية، اللهم إن كان هذا هو الإيه؟ الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بإيه؟ العذاب الأليم. الله. طب ما تقولوا ان كان هذا هو الحق اهدينا له، ما هو يدلك على الحمق حتى بقى. ان كان الحق يموتكم، لا ان كان الحق يا رب اهدينا له. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. قال ربي اعلم بما تعملون. فان كان الحق يعلم انكم في كفايده وحتندموا وتتوبون يبقوا ما انتوش اهل العذاب. وإن كان حيعرف إنكم مصرين بقى على المش عارف إيه يجي لكم بقى الاستئصال والإيه والهلاك. أنا مش حاول من عندي، ربنا هو اللي عالم، أنا بشر زيكم وما أعرفش إيه اللي هيحصل لكم. فأنا بكل الأمر لمن يعلم أمري وأمركم. أمركم أمرين، يا إما هتهتدوا يا إما ما إيه ما تهتدوش. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه. طب ده هو بيسني الأمر مش لنفسه، ده بيقول ربي. يبقوا لما يكذبوه يبقوا بيكذبوا مين؟ يكذبوا ربنا. فأخذهم عذاب يوم الظلة. ده عذاب يوم الظلة، ده عذاب مشهور. الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحرارة 7 أيام، حرارة شديدة، قيظ شديد، وحجز عنهم الريح إلا بمقدار ما يمسك رمق الحياة. شوف حرارة بقى ومحجوز الريح، شوف يجرى له ايه ده. والرمال بقى عمال الله. طب ايه الحكايه دي؟ قاموا بقوا يلتمسوا شيء يبقى فيه ترويع عن ايه نفسهم، فراوا غمامه سحابه طويله كده، قال لك بس هي دي اللي ايه تمنع عنا مصدر الحراره وهو الشمس، ونروح نتظلل فيها ونجد فيها ايه استرواحا وايه واطمئنان. فجريوا عليه، فلما جريوا عليها واحد منزل عليهم الايه النار اللي احرقتهم. الله. يبقى اذا كما امطرت يوما ظماء غمامة فلما رأوها قالوا ده فيها الخير أقشعت وتجلت، يا ريتها أقشعت، ده جه منها الشر، جه منها الإيه ونزل عليهم أذى عذاب يوم الإيه. هناك في آية ثانية برضه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال لهم لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عظمته إيه؟ مش عذاب، قال لك لا ده عذاب جاء بعد طمع في راحة. مهم قالوا نروح بقى نتظلل فيه ونأخذ نستروح ونرتاح، فلما راحوا جات لهم بالإيه النار الإيه المحرقة. إنه كان عذاب يوم إيه؟ يوم عظيم. إن في ذلك أي ما قدستم به لعبرة، وصاحب العبرة اسمها عبرة، يعني إيه؟ تعبر منها إلى ما أنت فيه إلى شيء آخر. فإن كنت مكذب كده وعامل كده إيه تعبر من هذا إلى شيء آخر وتلين قلبك وإلى لقاء آخر إن شاء الله.